يا صباح الفل على كل مستمعين راضي في السكة وبرنامج المحكمة. أهلا بكم، معاكم محمد جويلي مقدم برنامج المحكمة. النهاردة إن شاء الله حلقة جديدة بقلم الكاتب محمد شعبان واسمها التكية. عايز أقول حاجتين. الحاجة الأولى، كان في تحدي المرة اللي فاتت على أكتر دولة بتتابعني، وكان في تحدي شرس جدا بين دولتي المغرب والجزائر مع باقي الدول العربية، ولكن كان المغرب والجزائر أكتر دول متفاعلين، وكانت الأكتر هي دولة المغرب، وكان في مصر القاهرة واسكندرية، وتفوقت القاهرة، والمناطق اللي في القاهرة كانت بنها وشبرا. حابب أشكر الناس كلها طبعا، وحابب أقول إن كان في كام دولة كده طبعا أنا نسيتهم سامحوني، منهم طبعا دولة العراق الشقيقة، ولكن العراق ما نسيتناش برغم إن أنا نسيت أقولها، لكن هي ما نسيتناش، وكانت من إحدى المستمعات أنغام من العراق، عملت فيديو طقوس لسماع برنامج المحكمة هتشوفوه دلوقتي حالا، وأتمنى أن هو يعجبكم. حاجة تانية، ياريت ما تنسوش تعمل لايك دلوقتي قبل بداية الفيديو وتشوف الطقوس اللي أنغام عملتها. لو أنت من الناس اللي بتحب البرنامج وليك طقوس معينة بتعملها، ياريت تعمل الطقوس وتبعتها لي على صفحة الفيسبوك بتاعتي موجودة تحت في الديسكريبشن وفي أول كومنت. وسؤال النهاردة، يا ترى الحد العمري ليك إيه؟ يعني الفئة العمرية اللي بتتابعني في القناة ايه؟ يا ترى انت من 10 ل20، ولا من 20 ل30، ولا من 30 ل40، ولا من 40 ل50، ولا من 50 ل60، ولا انت مت وفي القبر وتتحاسب، ولا انت لسه بترضى؟ فاتمنى ان انت تيجي تقول لي انت في الفئة العمرية من كذا لكذا في الكومنتات، وشوف الطقوس اللي عملتها انغام، ولو انت ليك طقوس معينة ابعتها لي على طول في صفحة البروفايل الشخصي بتاعي. نشوف الطقوس بتاعت انغام، وبعد كده نشوف قصة النهاردة ونسمعها بقلم الكاتب محمد شعبان، والقصة اسمها التكية. يلا بينا نبتدي. الإنسان بالظبط قرب غانم ودخل وشه في الفرحة دي. وبعد ما عمل كده غطاه الراجل بالقماش السودان وبدأ يتكلم ويقول: جاهز يا فندي. رد غانم من تحت القماش وقال: جاهز يا عم، شغل يلا. التكية بقلم محمد شعبان. الأرض اللي احنا بنعيش عليها دي هي نفس الأرض من بداية الخلق لحد النهاردة. يعني مثلا حتة الأرض اللي مبني عليها بيتك أو بيتي، أكيد في وقت من الأوقات حد عمل عليها معصية، وأكيد حد تاني عمل عليها خير أو صدقة. مش فاهم حاجة صح؟ طيب بص يا سيدي، أنا هبسطها لك. لو في حتة أرض وكانت جامع زمان، والجامع ده تهد وبقى خراب، واتبنى مكانه مثلا بيت، والبيت ده بقى أهله بيشربوا خمرة، بيرتكبوا معاصي، مش برضو هي نفس الأرض اللي لما كان مبني عليها جامع كان في ناس بيصلوا عليها؟ أظن كده فهمت قصدي. يلا بقى أحكي لك حكايتي عشان تعرف أنا ليه صدعتك بالمقدمة الطويلة دي. يلا بينا. أنا ولي بشتغل محامي تحت التمرين في مكتب من واحد من المحامين الكبار قوي، راجل رخم محدش بيطيقه. من يوم ما اشتغلت عنده وأنا في سؤال هموت وأعرف إجابته، هو الراجل ده بيكسب كل القضايا اللي بياخدها إزاي وهو أصلا محدش بيطيقه في المجال بتاعنا؟ عموما يلا مش مهم، تلاقي بيكسبها بالحظ أو عن طريق ثغرات في القانون. بصراحة ما كانش مهم قوي يعرف إجابة السؤال ده، على قد ما كان مهم قوي إن أنا أخلص فترة تدريبي وأتوظف في المكتب أو أفتح مكتب خاص بيا، وده إذا عرفت يعني أبقى إيه محامي شاطر وعقر زي ما بيقولوا. ما علينا، كانت ماشية حياتي تمام ما بين البيت والمكتب طول الأسبوع، وما بين الأجازة اللي كان بيبقى يوم مخصص كده للخروج مع خطيبتي، لحد ما حصل قصادي موقف غريب، موقف شقلب حياتي. في اليوم ده كنت واقف تحت البيت الساعة 3 قرب الفجر كده تقريبا، كنت بكلم خطيبتي في التليفون وكنت مولع سيجارة وبحكم ان تاني يوم كان اجازة فانا كنت سهران على غير العادة، والسهر وانت خاطب ما يحلاش الا مع صوت خطيبتك. وانا بقى خطيبتي كانت حب عمري، كنت بعشق صوتها الحقيقة، كمان كنت بعتبرها هي اقرب صاحب ليا، فكالعادة برضو كنت بكلمها وبشتكي لها من ظلم الراجل صاحب المكتب اللي بتدرب فيه. كنت بقولها انه راجل شراني، هي كانت كالعادة برضو بتصبرني لحد ما بدأت اسرح. ما سرحتش في خطيبتي ولا في كلامنا، لا، انا سرحت في العربية اللي وقفت قصاد الخرابة، الخرابة اللي في نص حارتنا. وبالمناسبة يعني الخرابة او حتة الارض اللي مليانة زبالة دي بيقولوا انها زمان كانت تكية، والحقيقة انا كبرت وتربيت وانا معرفش يعني ايه كلمة تكية بالتحديد، لكني كنت بسمع انها عبارة عن مكان كانوا بيذكروا فيه ربنا زمان يعني. وكمان كنت اسمع انه مكان ليه قدسيته زي المساجد، لكنه مش مسجد. المهم من غير ما اطول عليكم يعني، انا ركزت في العربية الفخمة اللي وقفت قصاد الخرابة دي. اللي خلاني اركز ان المنطقة عندنا منطقة شعبية قوي، ما بيدخلهاش عربيات غالية كده، فلما عربية فخمة زي دي تدخل منطقتنا الساعة 3 الفجر وتركن قصاد الخرابة يبقى اكيد وراها مصيبة. وده اللي خلاني فضلت واقف مكاني، فضلت واقف تحت البيت في الضلمة ما اتحركتش عشان اللي راكب العربية ما ياخدش باله مني ويتصرف بطبيعية ويعمل اللي هو جاي عشان يعمله، وعشان انا اعرف اراقبه كويس واعرف هو بينيل ايه، وعشان اركز معاه كويس. قفلت مع خطيبتي من غير ما اقولها حتى سلام ووقفت ساكت خالص. كان من الواضح ان اللي راكب العربية مش شايفني، كان شكله متأكد قوي من ان مفيش حد في الحارة، فبدأ يعمل اللي هو وقف عشان يعمله. وهنا كانت الحاجة الغريبة، انا فجأة لقيت ازاز العربية اتفتح ولقيت اللي سايق خرج ايده من الشباك، وايده كان فيها كيس اسود رماه ناحية كلب كان واقف جنب الخرابة. واول ما الراجل رمى الكيس الكلب جري ناحيته بدأ ياكل منه كأن الكيس كان جواه اكل. بصراحة انا شفت المنظر ده وساعتها حسيت ان انا وحش قوي، لاني ظلمت الراجل اللي جه رمى اكل للكلب ومشي من غير ما يعمل اي حاجة غلط. مفيش ثواني وانا واقف بلوم في نفسي ولقيت الحال اتبدل. الراجل بعد ما مشي بالعربية والكلب اكل الاكل اللي كان في الشنطة، بدأ الكلب ياوي يصرخ وكأنه بيتألم، لحد ما فجأة لقيته وقف وبص الحجر كبير كان موجود على الأرض. وفجأة لقيت الكلب بيبعد عن الحجر ومرة واحدة راح ناحيته جري وخبط راسه فيه بقوة، وفضل الكلب يكرر الحركة دي حوالي 3 مرات لحد ما راسه بدأت تنزل دم. وساعتها الكلب اترمى على الأرض كان بيتألم بشدة كأنه بيموت. ومرة واحدة وبدون أي مقدمات لقيت الكلب بيزحف بكل قوة عشان يدخل جوه الخرابة. بصراحة الكلب ساعتها صعب علي قوي، رحت ناحية الخرابة عشان أشوف ماله إيه اللي حصل له. لما دخلت دورت عليه ملقيتهوش، كأن الأرض اتشقت وبلعته. لحد ما أنا واقف بدأت أسمع من ورايا صوت زمجرة كلاب، بقول كلاب لأن الصوت كان واضح أنه خارج من كذا كلب مش كلب واحد تلقائيا. لفيت عشان أشوف الكلاب دول بيزمجروا عليا ليه، لكني لما لفيت ما لقيتش غير كلب واحد، والكلب ده هو نفس الكلب اللي كان بيموت من شوية. لكن لقيته واقف قصادي زي الأسد، يعني أقسم بالله كان لونهم أحمر بينوروا في الضلمة. وقتها بص ناحيتي بغضب وكأنه بيستعد عشان يهجم عليا، لكني مدتلوش فرصة، طلعت جري من الخرابة وفضلت اجري لحد ما طلعت البيت. لما طلعت البيت كلمت خطيبتي واعتذرت لها، قلت لها ان التليفون فصل مني. بعد ما طمنتها عليا حطيت راسي على المخدة وانا بفكر في الموقف اللي حصل، بحاول الاقي له اي تفسير، لكن قطع تفكير النوم اللي سحبني مع العالم تاني. اول ما غمضت عينيا بدأت اسمع اصوات مش واضحة من بعيد، لكنها كانت بتقرب، وكل ما كانت بتقرب كانت بتبقى أوضح، لحد ما الأصوات قربت ومع قربها بدأت توضح أكتر، واكتشفت أنها أصوات ذكر. أصوات ذكر الناس كتير بيذكروا كلهم بصوت واحد وكأنهم بيغنوا. ومع قرب الصوت ووضوحه بدأت أفتح عيني عشان ألاقي نفسي واقف في مكان أشبه بحوش كبير، حوش كبير جوه مبنى. حوالين الحوش أو حتة الأرض دي كان في رجالة كتير جدا قاعدين على الأرض مشكلين زي دايرة كده، كانوا قاعدين بيذكروا ربنا وعمالين يهزوا راسهم، وكان كمان من الواضح ان الصوت اللي انا سامعه ده صوتهم. بصراحة كنت مبسوط، كنت حاسس بفرحة غريبة واقف وسطهم وسامعهم، لحد ما فجأة شفت واحدة ست ظهرت من عند باب المبنى اللي انا واقف جواه. واول ما الست دي ظهرت الرجالة سكتوا وهي بصت لهم بغضب، وملامح وشها كانت بتدل على انها متعصبة او في حاجة مضايقاها. قربت الست من الرجالة وبدأت تكلم واحد منهم وتزعق فيه وتقول له اطلع برة تكيتي يا حليف الملعين، اطلع برة يا نجس. وقف الرجل ده وبص لها بقرف وقال لها هاخد التكية في يوم من الايام يا كريمة، هاخدها واطردك انتي وكل مجازيبك دول براها وهخليها خرابة. أول ما قال كده الست اللي كان من الواضح إن اسمها كريمة بصت له من فوق لتحت وقالت له اطلع برا يا عشماوي يا خدام الملعين، اطلع وخلي الناس يذكروا ربنا بقلوب صافية من غير ما يكون ما بينهم حد نجس ولا صحار. أول ما قالت كده الرجل بص لها بغضب، خد بعضه وخرج. وبعد ما خرج الست دي مشيت وكأنها راحت ناحية مكان تاني أو أوضة جوه المبنى. بس قبل ما تمشي وتختفي عن نظري بصت للرجال اللي قاعدين وقالت لهم اذكروا ومدحوا لحد ما اجيب لكم الاكل. اول ما قالت كده اختفت من المشهد، ورجعوا الرجال يذكروا تاني، او تحديدا واحد منهم كان بيذكر وهم كانوا بيذكروا وراه وبيقولوا طبعا. ومع صوت الذكر اللي بدأ يروح أو يبعد بالتدريج بدأت أصحى من النوم على صوت المنبه اللي كان مظبوط علشان يصحيني قبل ميعاد خروجتي، الخروج اللي هخرج أنا وخطيبتي. قمت من النوم وفطرت وخدت دش، وبعد ما لبست أجمل لبسة عندي رحت البيت خطيبتي سلمت على أهلها، بعد كده استنيتها لما غيرت هدومها وخدتها ونزلنا قعدنا في كافيه. لكن على غير العادة كنت قاعد سرحان مسهم لأن دماغي كانت مشغولة باللي شفته امبارح عند الخرابة، كمان بالحلم الغريب اللي صحيت عليه وأنا مش فاهم حاجة منه. خطبتي لاحظت إن أنا متغير وإن أنا قاعد مش مركز معاها، فوقتني لما قالت إيه يا متر اللي واخدك مني ومخليك مش مركز معايا كده؟ بصراحة كنت عايز أحكي لها زي ما أنا متعود أحكي لها على أي حاجة بتحصل لي، لكن حسيت ان في حاجة منعتني او زي ما تقول كده خفت اقولها لحد ما لقيت تفسير اللي شفته او ما لقيش وانسى الموضوع. وهو لو ما حصلش حاجة تاني يبقى موضوع تافه وعدى ومش من الضروري ان هو يتحكي اصلا. المهم عدى اليوم ووصلت خطبت لبيتها بعد ما خلصنا خروجتنا. بعد كده رحت البيت علشان انام لان المفروض ان انا هصحى للشغل بدري. فردت جسمي على السرير وبدأت أغمض عيني عشان أروح في النوم. وأول ما نمت بدأت أسمع أصوات الذكر من تاني، بدأت أشوف حلم جديد وكأني واقف في مشهد من فيلم. الله الله الله. كنت واقف في نفس المكان وكان حواليا نفس الرجال اللي فضلوا يقولوا نفس الذكر اللي سمعتهم بيقولوا في الحلم اللي فات، لكن المرة دي زكتوا لما الست خرجت لهم وهي في ايديها صينية كبيرة مليانة اكل. كلهم اتلموا حوالين الصينية، بدأوا ياكلوا بشراهة جديدة، لكن فجأة كلهم وقفوا عن الاكل، بدأوا كلهم يصرخوا كأنهم بيتألموا من حاجة. الحاجة دي اكتشفت انها بطنهم، بطنهم اللي بدأوا كلهم يمسكوها لما وقعوا على الأرض واحد ورا التاني. لثانية كده فسرت المشهد إن الأكل اللي أكلوه كان مسمم، وأكد تفسيري ده صوت الست اللي سمعتها بتصوت وبتقول بصوت عالي وهي خارجة بتجري برا المكان اللي أنا كنت واقف فيه: الحقوني الحقوني يا أهل الله، حد حط سم في أكل دراويش التكية. وفجأة أول ما قالت كده بدأت الرجالة اللي ماسكة بطونهم ونايمين على الأرض كلهم يرجعوا دم واحد ورا التاني، لحد ما قطع المشهد ده صوت ضحكات شيطانية. لما بصيت ناحية مصدر الصوت اكتشفت انه نفس الراجل اللي شفت الست بتطرده في الحلم اللي فات، بس كان واقف وهو بيضحك قوي ضحكة شيطان انتصر على أعدائه، ومن وراه كان واقف خيال اسود ضخم. أول ما بصيت ناحيته حسيت بخبطة قوية على راسي، خلتني قمت من النوم مفزوعة. قمت لبست ونزلت بسرعة لأني كنت متأخر على المكتب، لكن طول الطريق كنت بفكر في الحلم اللي أنا شفته، بحاول ألاقي رابط بينه وبين الراجل اللي رمى الأكل للكلب، لكن للأسف دماغي وقفت. فقررت أبطل تفكير، أتناسى اللي حصل وأركز في شغلي. وصلت المكتب وكالعادة المحامي اللي بشتغل عنده روقني بسبب تأخيري. بصراحة كنت بسمع من هنا وبفوت من هناك لأن أنا تعودت منه على المعاملة الزفت دي. المهم يعني خدت كلمتين تمام ورحت على مكتب اللي كان قصاد مكتب زميل ليا لسه برضو بيتدرب في المكتب زي حالاتي. أول ما قعدت على المكتب بصلي وقال لي وهو بيضحك: استاذ مختار رواق زي كل يوم يا ولي صح؟ بصيت له بقرف وقلت له: أنا مش عارف أنت فرحان كده ليه، سيبني يا عم في حالي عشان انا مش فايق لهزارك ده خالص، اقسم بالله يا ابني انا بشوف كوابيس بقالي يومين ومزاجي زي الزفت. اول ما قلت له كده قام من على مكتبه وسحب كرسي وجاء قعد جنبي، سالني باهتمام: خير يا ولي؟ كوابيس احكي لي. حكيت له على اللي حصل كله من اول ما وقفت العربيه قدام الخرابه لحد اخر حلم شفته. وبعد ما خلصت رد عليا وقال لي: طب ما هو حل كويس اهو. حل ايه يا ابو العريف؟ اشجيني. طالما الموضوع متعلق بالخرابة اللي هي كانت تكية زمان، فاكيد هتلاقي حد من الناس الكبيرة في المنطقة عارف حاجة عن التكية اللي انت بتحلم بيها دي اللي هي بقت خرابة دلوقتي. رديت عليه وانا بصص له باهتمام: طب وايه علاقة دي بالعربية اللي انا شفتها بالليل؟ واشمعنى بدأت اشوف الاحلام دي من بعد ما شفتها؟ ما انت لو سألت حد كبير وحكى لك حاجة عن التكية دي ممكن تلاقي رابط او تكتشف حاجة انت مش عارفها. فعلا كلام زميلي كان مقنع، وهو اللي خلاني بعد ما خلصت شغل ما روحش بيتنا. انا طلعت البيت جدي، بيت جدي اللي في نفس المنطقة اللي انا ساكن فيها، وطبعا بعد سلامات وفنجان قهوة حكيت له اللي شفته وسألته عن التكية دي، ليه تحولت لخرابة بالشكل ده، وليه لحد دلوقتي الارض دي متسابة كده، وايه علاقة كل ده بالموقف اللي شفته. جدي سمع مني أسئلتي، وبعد ما خلصت لقيته رجع بظهره كده لورا وكأنه بيرجع بالزمن كمان، وبدأ يحكي لي الحكاية من الأول خالص. المكان اللي هو دلوقتي بقى خرابة كان زمان تكية، والتكية هي عبارة عن مكان للعابدين والمتصوفين والزاهدين في الدنيا، كانوا كلهم بيتجمعوا في زمان يقعدوا يذكروا ربنا، وطبعا الدولة بتبقى مشغلة حد مسؤول عن التكية دي، وكمان الدولة وقتها أو الحاكم هو اللي بيبقى مسؤول عن مصاريف التكية واللي فيها من أول الأكل والشرب لحد التوضيب والفرش. التكية دي بقى بالذات كانت من أفضل التكايا اللي في مصر. وطبعا مع تقدم الزمن وزوال الدولة العثمانية اللي كانت بتدعم الموضوع ده، بقوا الأهالي وأصحاب الخير هم اللي بيصرفوا على التكية، واللي كانت مسؤولة عنها ست كبيرة وصالحة اسمها الست كريمة. كانت الست دي هي المسؤولة عن كل كبيرة وصغيرة فيها، لحد ما في يوم اتخنقت مع راجل كان قاعد وسط الذاكرين، والناس بتقول ان الراجل ده كان دجال، كان بيروح التكية عشان ياخد منها مجازيب ويحضر عليهم جن وعفاريت. فالست كريمة لما عرفت طردته، لكن هو مسكتش، اتخانق معاها، قال لها انه مش هيسيبها في حالها، لحد ما بعد فترة كل اللي في التكية ماتوا بسبب ان الاكل كان فيه سم. وطبعا المسؤولية شالتها الست كريمة اللي الاهالي طردوها وقالوا انها هي السبب في موت الناس بسبب اهمالها، لانها اكلتهم اكل بايظ جاب لهم تسمم وموتهم. الست كريمة ما استحملتش ان الناس تتهمها اتهام زي ده، فمن الزعل تعبت، وبعد تعبها فترة قصيرة ماتت. الناس وقتها كانوا بيقولوا ان الراجل ده هو اللي حط السم في الاكل عن طريق مكيدة عشان يأذي الست دي. وكلام الناس وقتها يا ابني كان كله كلام مرسل، لحد ما الكلام اتأكد. اتأكد لما الراجل ده قدر يستولى على التكية وحتة الارض اللي مبني عليها مبنى التكية. الغريب بقى يا ابني ان الراجل ده اول ما خد التكية بسبب معارفه في الدولة وقتها هدها وسابها خرابة، ولما حد كان بيقوله انت ليه ما بنيتش مكانها او رجعت بنيتها تاني، كان بيرد ويقول انها ارض ويعمل فيها اللي هو عاوزه. وفضلت الارض مهجورة والناس بترمي فيها الزبالة والمخلفات بتاعتهم، لحد ما السنين مرت. ومع مرور السنين الناس كانت بتتداول الحكايات، الحكايات اللي حكيتها لك دي واللي عمرها بيرجع لعقود كتيرة قوي. المهم فضلت الارض خرابة حتى بعد ما ورثها ولاد الراجل الدجال اللي اسمه عشماوي ده. الارض يا ابني فضلت خرابة زي ما هي حتى بعد ما تورثت من ولاد عشماوي لأحفاده، لدرجة ان مع مرور الزمن وتوالي الاجيال الناس نسيت اصلا ان الخرابة دي لها صاحب، مع ان احفاد العشماوي هم الورثه ليها، ومع ذلك سايبينها زي ما هي ومحدش يعرف السبب ولا حد يعرف هم ليه سايبينها خرابه. بصيت لجدي باستغراب وقلت له اللي انت بتحكيه ده يا جدي انا شفته في الحلم، بس السؤال هنا بقى ايه علاقه العربيه بالكلب وبالاحلام اللي انا بشوفها؟ وقتها بص لجدي ورفع كتافه وقال لي معرفش يا ابني، ممكن يكون حد قاصد يوصل لك رسالة أو حاجة، لكن حقيقي أنا مش لاقي لها تفسير. خلصت كلامي مع جدي ورحت البيت، حضرت نفسي كده وتعشيت ودخلت على السرير ونمت. وأول ما حطيت راسي على المخدة نمت. أول ما عيني غفلت حصل اللي أنا متوقعه، شفت حلم تاني، بس المرة دي كان حلم مختلف. حلمت ان انا واقف في الخرابة قصادي راجل بيحفر حفرة وسط الزبالة، بيدفن في الحفرة دي حاجة ما قدرتش احددها، ولا قدرت حتى احدد ملامح الراجل ده لانه كان مديني ظهره. فضلت واقف مركز معاه قوي عشان اشوف مين ده او بيدفن ايه، لكن قطع تركيزي صوت كلاب. اول ما سمعتها ظهر نفس الكلب قصادي تاني، كان بيبصلي بنظرة كلها شر، خلتني صرخت. وأول ما صرخت قمت من النوم وأنا مفزوع، فتحت عيني وبصيت حواليا لقيت الدنيا لسه ليل. حاولت أهدي نفسي أولع سيجارة، لكن اكتشفت إن سجالي خلصت، فقمت لبست ونزلت عشان أشتري سجاير. نزلت في الشارع ومشيت، وأنا ماشي في الشارع قاعد بفكر في اللي بشوفه وفي اللي بيجرالي، لحد ما وصلت عند الخرابة اللي أول ما وصلت لها لقيت نفس العربية، بس المرة دي العربية كانت بتمشي بسرعة وكأن اللي سايقها بيهرب من حاجة. حاولت أجري وراها عشان أعرف مين اللي سايقها، لكن ملحقتش ولا حتى لحقت أشوف رقمها. وقتها وقفت جنب الخرابة باخد نفسي بالعافية، لكن فجأة افتكرت الحلم، افتكرت الراجل اللي شفت بيدفن حاجة في أرض الخرابة. بصراحة اتشجعت، قلت أدخل الخرابة واللي يحصل يحصل، ما أنا لو فضلت خايف كده هفضل أشوف أحلام، هفضل أشوف أحلام وكوابيس هتفضل ممغزة حياتي. وفعلا دخلت الخرابة، دخلت وأنا مش عارف داخل ليه ولا عارف بدور على إيه، لكن كنت ببص في الأرض على أي حاجة، لحد ما فعلا لاحظت من النور البسيط اللي جاي من عمدان النور اللي على الصف التاني إن في حتة أرض ما فيها الزبالة. طلعت الموبايل بتاعي ونورت الكشاف، وجهت إضاءته ناحية حتة الأرض اللي اكتشفت إنها مش متساوية. وقتها عرفت إن الحلم اللي شفته ممكن يكون له علاقة بالحقيقة، وإن ممكن يكون الراجل صاحب العربية ده دفن حاجة في الأرض دي. وطيت وبدأت أحفر بإيدي، بدأت أحفر في حتة الأرض دي. أول ما بدأت أحفر بدأت تظهر ريحة وحشة قوي، كل ما كنت بستمر في الحفر كل ما الريحة كانت بتكتر أكتر وأكتر، وبتبتدي تظهر أكتر وأكتر وشم ريحتها بقرف، لحد لما اكتشفت مصدر الريحة لما حفرت كويس. الحفرة كان جواها بيض كتير، بيض سليم، لكن كل بيضة مكسور منها حتة صغيرة، والبيض كله كان مرسوم عليه رسومات بحبر اسود. كانت رسومات شكلها غريب ملهاش معنى، لكن كل اللي قدرت احدده من ريحة البيضة ومن الرسومات دي ان دي اعمال. فرجعت ردمت الحفرة تاني، رحت اشتريت سجاير وطلعت البيت وفضلت سهران لحد لما الصبح طلع. مع طلوع النهار قمت لبست هدومي، رحت لجدي وحكيت له عن اللي شفته. كان رده عليا: طالما يا ابني انت بتقول ان البيض اللي شفته ده هو عبارة عن اعمال، فما فيش حد هيقدر يقول لنا نعمل ايه احسن من الشيخ حسين. مين الشيخ حسين ده يا جدي؟ ده شيخ صاحبي من زمان، بيصرف الجن وبيعالج الناس الملبوسين، بيفهم كويس في السحر وفي الامور اللي زي دي. انت دلوقتي روح شغلك، ولما ترجع عدي عليا ونروح له نحكي له عن اللي شفته، وهو بإذن الله هيلاقي لنا تفسير. وفعلا خلصت كلام مع جدي ورحت المكتب. بعد ما خلصت الشغل طلعت جري على بيت جدي اللي خدني، ورحنا انا وهو عند صاحبه الشيخ حسين اللي حكيت له عن اللي شفته. فسرهولي لما قال: بص يا ابني، البيض اللي انت لقيته مدفون ده هو عبارة عن اعمال بتتعمل عن طريق نجاسة، واللي بيعملها بيبقى متعاون مع شياطين. عاوز اقول لك ان الاعمال اللي بتتعمل على البيض دي بتبقى مش اعمال محبة ولا قلب ولا كل الكلام ده، لا لا لا لا لا لا، الاعمال دي بتبقى معمولة عشان اي واحد له قضية او اي مظلمة قصاد قاضي يقدر بكل سهولة ينتصر على القاضي ده. والاعمال دي يا ابني بتبقى عن طريق ان الساحر بيجيب البيضة العادية وبيكسر منها حتة صغيرة وبيفضي كل اللي فيها، وبعد كده بيجيب سائل منوي ويحطه جوه البيضة اللي بيكون مكتوب على قشرتها بعد ما بتتفضى طلسم العمل. وبعد ما يحط السائل المنوي جوه البيضة بيجيب الساحر برص ويذبحه، وبعد ما بيذبحه بيخلي دمه يتصفى جوه البيضة لحد ما يختلط الدم بالسائل المنوي. وبعد ما بيعمل كده بيكون الساحر في ايده حتة قماشة بيحط عليها جزء من السائل المنوي اللي مخلوط بالدم، وبيسيب الجزء الباقي جوه البيضة اللي المفروض علشان العمل يتم ويكمل بيدفن الساحر البيضة بالسائل اللي فيها، بيدفنها في أرض نكسة أو في خرابة. يا ابني ما أنا ما فكيت أعمال زي دي كتير. أول ما قال لي الشيخ كده رديت عليه وقلت له: طب والأعمال دي بتتفك ازاي يا شيخنا؟ بتاخد البيضة دي وبترميها في مية جارية زي بحر أو في النيل مثلا، ولما البيضة بتنزل في المية العمل بيتفك وبيبطل. وقتها سرحت. بعد كده قلت للشيخ: طب وانا مالي ومال كل ده؟ وشمعنى انا اللي شفت كل ده؟ ممكن يا ابني يكون ربنا حطك في الموقف ده عشان تتصرف وتحل العمل اللي انت شفته مدفون ده. بص يا ابني، اكيد اللي انت شفته ده له سبب، والسبب ده هو اكيد انك تتخلص من الاعمال اللي انت اكتشفتها دي. خلص الشيخ كلامه وروحت انا وجدي من عنده. بعد ما روحت جدي لشقته نزلت للخرابة، خدت كيس اسود كبير معايا، كيس زبالة يعني، وحطيت كده حاجة على مناخيري عشان الريحة، وحفرت مكان الاعمال دي. وبعد ما طلعتها كلها حطيتها في الكيس الاسود ده، ورحت رميتها في النيل زي ما الشيخ قال لي بالظبط. وبعد ما عملت كده رحت نمت. نمت وانا حاسس ان ضميري مرتاح، والحمد لله نمت وما شفتش ولا اي احلام ولا اي كوابيس. نمت وانا مرتاح، لكن لما صحيت ورحت المكتب الصبح لقينا الدنيا مقلوبة. اول ما دخلت المكتب لقيت المحامي اللي انا بشتغل معاه مش موجود، وده ان دل على شيء فيدل على ان انا مش هتهزق النهاردة. شربت قهوتي وسيجارتي، وبعد شوية لقيت استاذ مختار صاحب المكتب جاي ومخنوق ومتضايق، ودخل على مكتبه على طول من غير ولا كلمة. انا وزميلي وبقية اللي شغالين في المكتب بصنا لبعض ونظراتنا لبعض، معناها ان احنا النهاردة هيبقى يوم نطين. اول ما الاستاذ مختار دخل مكتبه اتصل على تليفوني على طول عشان ادخله المكتب. قمت ودخلت له، وقفت قصاده وانا بترعش من الخوف بسبب ان انا اكيد هتهزق، لكن الحمد لله ما زعقليش على غير العادة. بس طلب مني ان انا اروح اجيب له ورق من مكتب محامي تاني. بصراحة انا ما صدقت اول ما قال لي كده، خدت بعضي من قدامه ورحت جري على مكتب المحامي التاني اللي اول ما رحت له كان بيتكلم في التليفون. الظاهر ان الشخص التاني اللي كان بيكلمه في التليفون كان متعصب، صوته عالي لدرجة ان انا سمعته هو بيقول للمحامي: انا هطلع على مكتبه مش هيكفيني فيها موت ابن ال، ودي اخويا في داهيه بدل ما يطلعوا براءه. بلغوا يا محمود ان انور العيساوي جاي يقتلك يا مختار يعاوني. اول ما المحامي شافني قفل التليفون وبص لي باستغراب وسالنا انا مين، فبصيت له وسرحت لمده ثانيه، بعدين قلت له: انا كنت طالع العمر اسال على دكتور الاسنان، هي دي العياده بتاعته؟ طبعا بصلي بقرف، قال لي: مفيش دكاتره هنا. اول ما قال لي كده خدت بعضي وطلعت جري على المكتب اللي انا بشتغل فيه. لما وصلت ما لقيتش حد في المكتب، ما لقيتش حد غير الاستاذ مختار اللي اول ما شافني سالني على الورق بعصبيه، لكن رديت عليه وقلت له: ورق ايه يا استاذ مختار؟ ده الراجل اللي بعت لي عنده كان بيتكلم في التليفون مع واحد اسمه انور العيساوي، كان بيقول انه جاي على هنا عشان يقتلك. اول ما قلت كده للاستاذ مختار وشه جاب الوان، طلع موبايله واتصل على واحده ست، قال لها: تعالي يا مشيره بعربيتك خديني من المكتب. لا لا لا، عربيتي في التوكيل، يلا مفيش وقت. بصيت له واستغرب وسالته: في ايه يا استاذ مختار؟ فهمني. رد عليا وهو بيلم حاجته: ففهمك ايه بس، النهارده الصبح كنت بترافع عن اخو رجل الاعمال انور العيساوي، وللاسف خد حكم بالمؤبد، وزي ما انت سمعت كده جاي يقتلني البيه. طب وحضرتك هتروح فين؟ دول جايين على هنا. انا هنزل اركب عربية المدام وهنروح نستخبى في اي حتة لحد ما نشوف هنعمل ايه في المصيبة دي. طب ولو انا عاوز اوصل لحضرتك اعمل ايه؟ يبقى كلمني على الرقم ده. طلع ورقة وقلم كتب لي فيها رقم، وبعد كده خد بعضه ونزل جري من المكتب. وقتها انا طلعت سجارة ورحت ناحية الشباك، لكن وانا واقف ببص من الشباك لفت نظري حاجة غريبة قوي، في عربية ركنت تحت العمارة اللي فيها المكتب. العربية دي تبقى هي نفس العربية اللي بتيجي تقف بالليل قصاد الخرابة اللي في منطقتنا. وقتها كنت لسه هنزل عشان اشوف العربية دي عربية مين، لكن اتفاجئت لما لقيت استاذ مختار بيركب العربية اللي كانت سايقاها واحدة ست. اول ما شفت كده وقفت متنح مبلم، لحد ما في حاجة نورت في مخي. استاذ مختار اسمه مختار عوني احمد العشماوي، يا نهار اسود ومنيل، استاذ مختار يبقى هو حفيد عشماوي، هو صاحب الخرابة، هو اللي بيجي يرمي الأعمال بعربية مراته. بس هو اللي زي مختار ده محتاج يعمل أعمال ليه؟ لسه هفكر، فجأة قطع تفكيري صوت ناس داخلين علي المكتب. خرجت أشوف مين، لقيت راجل شكله فخم قوي معاه تلات رجالة من اللي هم جيت الدول، فاكتشفت ان هم رجالته. خرجت بصيت له وانا مخضوض، قلت له بحذر: خير يا استاذ؟ اؤمر. بصلي بقرف وشاور للرجال اللي كانوا واقفين وراه: دوروا عليه، هاتهولي. سألته: يدوروا على مين وحضرتك مين؟ اللي مشغلك مختار عوني فين؟ مشي من بدري. هو حضرتك مين؟ انا انور العسوي، من اكبر رجال الاعمال في بلدك، واللي مشغلك بقى كان ماسك قضية اخويا اللي خليته يمسكها لانه وعدني انه هيجيب له براءة، خد مني ملايين وفي الاخر يجيب لاخويا مؤبد وديني هقتله. طب وانا ذنبي ايه؟ طيب انت اسمك ايه؟ ولي الدين يا باشا. خد الرقم ده سجله عندك، ولو مختار ظهر اتصل بيا، وانا اوعدك هديك مبلغ محترم يأمن لك مستقبلك. ما تخافش، هو مش هيلحق يزيك، هو اكيد خد الفلوس وهرب، هرب بعد ما ود اخويا في داهيه الجبان بنل. بس انا مش هسيبه، ورحمه امي ما هسيبه، وغلوتك يا اخويا ما هسيبه. قال كلامه ده وسابني وخرج، وانا واقف محتار مش عارف ولا فاهم حاجه. لكني رحت قفلت المكتب وروحت على طول على البيت. اول ما وصلت البيت اتصلت على الرقم اللي اداهولي استاذ مختار، الا اول ما رد عليا قلت له: حضرتك انا ولي، بعد ما انت مشيت انور جه ومعاه رجالته، قالوا انهم عاوزين يقتلوك، واكيد هم بيدوروا على حضرتك في كل مكان دلوقتي. انا مش عارف في ايه ولا عارف اروح فين، انا خفت اروح عند اي حد من اللي عرفهم، ودين انا ومراته هو واقفين في الشارع من الصبح. يعني ايه تروح فين يا استاذ مختار؟ مفيش امن من المنطقه عندنا، وبعدين بيت تلميذك مفتوح لك. رد عليا بفرح، وافق انه يجي عندي، خد مني العنوان. لكن اول ما قلت له العنوان سكت شويه، وبعد كده قال لي: انت ساكن في المنطقه دي من امتى يا ولي؟ انا متربي في المنطقه دي من صغري. طب انا جاي لك حالا دلوقتي يا ولي، جاي لك حالا. قفلت معاه، وبعد حوالي ساعه لقيته بيتصل بيا بيقول لي ان هو جه، وان انا المفروض يعني انزل اجيبه للبيت. نزلت جبته وطلعنا للبيت، ولما جه كان جاي لوحده من غير مراته اللي قال انها راحت تقعد عند واحده صاحبتها. المهم جبت له هدوم، وبعد ما اكلت انا وهو قعد يتكلم معايا وسالني: انت عايش هنا من زمان يا ولي مش كده؟ اه يا استاذ. طب وتعرف ايه عن ارض الخرابه اللي قريبه منكو هنا؟ اعرف انها خرابه بنرمي فيها الزباله الصبح، وبالليل بيقفوا فيها العيال بتوع المخدرات والمسجلين، يعني عشان يضربوا المخدرات براحتهم بعيد عن عيون الناس. وقتها مختار عرق، وشه بقى اصفر، وبعد كده اتكلم وقال لي: طب يا ولي انت لاحظت امبارح حاجه غريبه او حد بيحفر في الخرابه؟ حد بيحفر في الخرابه؟ اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ لا طبعا ما لاحظتش حاجه. وبعدين حضرتك بتسال كتير ليه على الارض دي؟ الارض دي بتاعتي يا ولي، ورثتها عن جدي، فضلت سايبها خرابة زي ما هي بحسب وصيته ليا. بسألك إذا كان في حد حفر فيها ولا لأ، لأن أنا كنت دافن فيها ورق مهم قوي ما ينفعش يقع تحت إيد حد، والورق ده متعلق بالقضية اللي خسرتها النهاردة. غالبا الورق ده اتسرق أو حد خده، عشان كده خسرت قضية محمد العسوي أخو أنور العسوي. الورق ده لو لقيته او لو عرفت مين اللي خده، ممكن اول مشكلتي تتحل وارجع اخرجه براءة تاني. اول ما قال كده قلت له بصوت واطي: ورق برضو يا ابن ال... لاحظ مختار ان انا ببرطم، فبصلي وقال لي: بتقول حاجة ولي؟ بقول يا استاذ ان انا هنزل اسأل واحد كده اعرفه من العيال اللي بيقفوا عند الخرابة واسأله لك، ممكن هو يكون شاف حد بيحفر في الارض دي، ولا يكون عارف الورق ده فين. بص انا هنزل وانا عبس في المنطقة كده، ولو عرفت حاجة هاجي ابلغ حضرتك. وفعلا صدقني المغفل، سابني انزل. وانا بقى لما نزلت اتصلت بمين؟ برافو عليكو، ايوة كده ركزوا معايا. اتصلت بانور، قلت له ان انا لقيت مختار وانه هيقابلني عشان عاوز ورق، والورق ده مهم جدا، والمفروض ان انا قابله واديهوله عند الخرابة اللي وصفت له عنوانها كويس. وبعد ما قفلت معاه اتصلت بمختار، خليته ينزل لي عند الخرابة. بعد ما قلت له ان الواد اللي سألته قال لي ان هو شاف واحد بيحفر وبيخرج حاجة من الارض، وان الواد ده هياخدنا ونروح للراجل اللي شافه وهو بيحفر. وفعلا صدقني ونزل لي عند الخرابة، الا اول ما دخلها لاني واقف جواها. بص لي وقال لي هو فين الواد اللي انت قلت لي عليه؟ رديت عليه وانا بضحك واد ايه بقى ورا ايه يا متر، وخلاص عرفت كل حاجة. عرفت يا بيه ان انت بتدفن كل الاعمال في الارض لما بتيجي بعربية المدام بالليل عشان محدش يعرفك. عرفت كمان انك بتكسب كل القضايا بالسحر وبالعمل اللي بيتعمل على بيضة يا متر يا محترم. اول ما قلت له كده لقيته تنح. انت بتقول ايه؟ عرفت الكلام ده منين؟ مش مهم بقى عرفت منين، المهم ان انا طلعت كل الاعمال بتاعتك وتخلصت منها. بس في سؤال محيرني، انت كنت بترمي ايه للكلب من كام يوم؟ وايه حوار الكلب ده؟ معلش انا عارف ان انا ما ينفعش اسالك الاسئله دي، بس يعني اعتبرها تكسير عظام، جلسه تكسير عظام. انا كسبتك في جوله، فمن حقي بقى انك ترد عليا. رد عليا وهو متعصب، الكلب ده يبقى هو شيطان الخرابه، واللي رميته له ده كان عمل شيطان الخرابه اللي لما انت شلت الاعمال غضب عليا، خلى العمل بتاع قضيه العيسى ويتبطل، وبسببك حصل اللي حصل. كمل كلامه وهو بيقرب مني وبيستعد عشان يضربني، وانا بقى هموتك بسبب اللي انت عملته. ياض يا ابني للاسف او لحسن الحظ ما لحقش يعمل معايا اي حاجه، لان فجاه ظهر من العدم من وراه رجاله انور العسوي اللي ضربوه ضربه على دماغه خلته يقع من طوله. ومن وراهم ظهر انور اللي رحت ناحيته وقلت له مختار اهو يا باشا، اظن انا كده تمام. بص المختار وقال لرجالته ان هم يشلوه يودوه على عربيته عشان يدفنوه هو صاحي. وبعد ما رجالته شالوا مختار، انور بص لي وقال لي بكره تفوت عليا في مقر شركه العسوي اللي في المهندسين، تروح على الخزنه هتلاقي ظرف متساب لك باسمك فيه 100,000 جنيه. بصيت له وضحكت. بعد كده هو ركب عربيته والرجاله بتاعته ركبوا العربيه التانيه ومشيوا، وانا طلعت على البيت وانا فرحان باللي عملته. ما انا كده خلصت من دجال ابن دجال، وخلصت من محامي شراني ضلالي، وفي نفس الوقت طلعتلي بقرشين يعني محترمين. محدش يقولي ان انا وحش او خايل الامانة او ان انا يعني بعض الايد اللي تمدت لي، لا لا لا لا لا لا، انا كانت نيتي خير، انا كانت نيتي اسلم واحد شراني ضلالي، مش نيتي ان انا افشل الاسرار او اسلم حد، مش قصدي ان انا اخون الامانة، هي مش خيانة امانة، افهموني انا قصدي خير حتى لو اللي اتعمل شر، يعني لو اللي اتعمل خيانة امانة لكن بقصد خير. انا خنت الامانة، هو الراجل كان مستأمن لي على نفسه وانا خنته، بس كان قصدي ايه؟ قصدي خير، انا بسلم واحد ضلالي شراني لص، بمعنى الكلمة لص محتال دجال شيطان كافر، بسلمه بقى القضاء. يبقى انا بعمل خير ولا ما بعملش خير؟ اكيد بعمل خير، وكمان في نفس الوقت طلعت لي بقرشين محترمين. طلعت على بيتي وقعدت على سريري، فردت ظهري كده وانا بتمنى ان انا احلم بالفلوس وبالعز. نمت وانا قاعد بفكر، لكن الحلم كان له رأي تاني. اول ما غمضت عيني حلمت ان انا واقف في الخرابة، كان قصادي مخلوق اسود طويل مش باين منه لا ملامح ولا تفاصيل، ما كانش فيه حاجة واضحة منه غير صوته اللي سمعته هو بيقول لي لا حلوة وملعوبة طلعت أذكى منه وديته في داهية، بس تفتكر 100,000 جنيه دي كفاية؟ ردت عليه باستغراب انت مين؟ انا شطان المكان اللي حضره عشماوي زمان بدم الدراويش اللي سموهم، ايه رأيك لما اعمل معاك صفقة واحنا الاتنين نكسب فيها؟ صفقة ايه؟ جاوبني وقال لي انت تعمل زي ما مختار كان بيعمل وتستمر في الاعمال وتبقى محامي مشهور ما تخسرش ولا قضية، وفي مقابل كده كل المطلوب منك انك هتجدد خدمتك ليا عن طريق انك تجيب اي حتة من لحم واحد ميت للكلب اللي هو الخادم بتاعي وترميها له عند الخرابة في ليلة قمرية، ليلة قمرية من كل شهر. فكرت شوية وبعد كده قلت له طب وانا هعمل الاعمال اللي كان بيعملها مختار ازاي؟ اول ما تصحى وتنزل احفر مكان ما الاعمال كان مدفونة، هتلاقي ورقة او بردية مكتوب فيها طريقة العمل اللي غالبا انت عارفها لان الشيخ قالك عليها. الكلام ده واختفى، ومع اختفاء صحيت انا من النوم. اول ما صحيت لبست ونزلت حفرت زي ما قال لي بالظبط، وفعلا لقيت ورقة شبه الورق البردي بالظبط بتاع الفراعنة، كان مكتوب عليها طريقة العمل والطلاسم اللي المفروض تترسم عليها. اخدت الورقة وطلعت جري على شركة العسوي، لكن ما رحتش على الخزنة، رحت المكتب انور اللي عرضت عليه ان انا همسك قضية اخوه وهقدم فيها استئناف وهجيب له براءة في مقابل ان انا اخد 3 مليون جنيه، مش هاخد منهم ولا جنيه الا لما طلعوا براءة. وافق انور وانا خدت 100,000 جنيه ومسكت القضية. في الحقيقة انا كنت رافض اخد 100,000، لكن هو قال لي 100,000 دي حاجة والتلاتة مليون دول حاجة تانية، ومسكت القضية بعد ما عمل لي توكيل. ومع اول ليلة قمرية رحت لواحد ترابي كنت اعرفه، خدت منه ايد واحد ميت رمتها للكلب، ويومها شفت شطان الارض في الحلم وهو بيقول لي ان انا كده جددت العهد. عدت ايام وجي معاد القضية، وقبل جلسة نطق الحكم بيوم واحد جبت بيضة وكسرتها وفضيت اللي فيها، وبعد كده رسمت عليها الطلاسم اللي مرسومة في الورقة بقلم اسود، وبعد ما رسمت الطلاسم جبت سائل منوي حطيته جوه البيضة، وبعد كده جبت برص ودبحته بموس وخلطت دمه بالسائل المنوي اللي جوه البيضة، وبعد ما عملت كده جبت منديل قماش وفضيت عليه جزء من السائل ده وطبقته وحطيته في جيبي، وبعد كده رحت دفنت البيضة في الخرابة. ويوم الجلسة الصبح اديت المنديل للمتهم، وساعة نطق الحكم القاضي حكم عليه بالبراءة، لأن ببساطة الحرز اتبدل من هيروين لسكر بودرة، شغل شياطين وعفاريت بيقدروا عن طريق اللعب في المخ انهم يخلوا موظف بيكتب تقرير يبدل كلمة هيروين بسكر بودرة. كده حكايتي خلصت، بقيت انا من اكبر المحامين في مصر بعد ما كسبت قضية اخو انور، خدت 3 مليون جنيه، عزلت من المنطقة كلها، اشتريت كمان مكتب مختار الله يكحمه مطرح مراح من مراته اللي اقنعتها انها تسافر برا مصر لان وجودها في خطر على حياتها. انا صحيح مشيت وسبت المنطقة، لكن الخرابة اللي اشتريتها هي كمان من مرات مختار كانت هي الحاجة الوحيدة اللي بتخليني انزل المنطقة عشان الاعمال اللي بعملها. بقيت انا مكان مختار، لكن انا بقى كنت اصيع منه، بنيت سور حوالين الخرابة عشان اللي انا عملته معاه محدش يجي ويعمله معايا. كل حاجة كانت زي الفل ما عدا حاجتين، اولهم جدي اللي كان عارف كل حاجة من الاول واللي كان شبه اتبرى مني بعد اللي وصلت له، لكن الله يرحمه بقى مات بعد اخر خناقة بينا بيومين. الحاجة التانية هي الحلم اللي بشوف نفسي فيه واقف وسط التكية، وقصادي كانت الست كريمة صاحبة التكية وهي بتعيط. بس مش مهم الحلم، ولا مهم كريمة، ولا مهم التكية، ولا الناس اللي ماتوا فيها زمان ظلم. المهم ان انا دلوقتي بقيت من اكبر المحامين في مصر، مفيش قضية بمسكها الا لما بكسبها باي طريقة، وده طبعا عن طريق عهدي مع شطان الخرابة اللي كانت زمان تكية.